الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس الثالث مع كتاب الحج من كتاب الفقه الميسر. نسأل الله أن يكتب لنا جميعا حج بيته الحرام وأن يتقبل منا جميعا صالح العمل، إن ربنا ولي ذلك والقادر. إحنا وصلنا إلى المسألة خلصنا الحكم العمرة، انتهينا من المسألة السادسة مع مواقيت الحج والعمرة، هي المسألة الأخيرة في الباب الأول. ونبدأ نقرأ كلام المؤلفون حفظه الله وبعدين نعلق عليه بما تيسر. قالوا: المسألة السادسة مواقيت الحج والعمرة. الميقات لغة هو الحد، وشرعا هو موضع العبادة، مكان العبادة أو زمنها. بناء على ذلك قالوا: فتنقسم المواقيت إلى زمانية، مواقيت زمنية ومكانية. طيب، أما المواقيت الزمانية، الزمان الذي تؤدى فيه عبادة الحج والعمرة، قال: فالعمرة يجوز أداؤها في جميع أوقات السنة، فأي وقت من السنة تعمل إيه؟ عمرة. نسأل الله لا يحرمنا من فضل. وأما الحج فله أشهر معلومات، لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، على خلاف بين أهل العلم ذو الحجة كاملا أو التسع الأوائل أو العشر الأوائل فقط منه، مع إجماع العلماء على أن شوال وذو القعدة من أشهر الحج. اختلفوا بعد ذلك، فمنهم من قال شوال وذو القعدة والتسع الأوائل من شهر ذي الحجة، ومنهم من قال شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة، ومنهم من قال شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا. طيب، يبقى هذا الكلام عن المواقيت الزمانية. المواقيت الزمانية هي الأوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، كما ذكر المؤلفون. وهل يصح الإحرام قبل دخول أشهر الحج؟ يعني إنسان مثلا يحرم في آخر رمضان أو يوقع عمرة في رمضان وبعدين ينتظر إلى يوم التروية في شهر ذي الحجة ويقول أنا متمتع؟ خلاف بين أهل العلم، الراجح أنه لا يصح ذلك، لا يصح إيقاع أي عمل من أعمال الحج إلا في أشهر الحج أشهر الحج. جميل. ويدل على ذلك نص القرآن: الحج أشهر معلومات، ما فيش فيها كلام. وخلاف كما قلنا، لكن مذهب الصحابة رضي الله عنهم يكاد يكون إجماع، وأكثر التابعين وأكثر العلماء على أنه لا يصح شيء من أعمال الحج إلا في أشهر الحج، ولا يصح الإحرام بالحج قبل دخول هذه الأشهر. وأشهر الحج كما قال المؤلفون شوال وذو القعدة وذو الحجة. وبعد ذلك اختلف أهل العلم، بعدما اتفقوا على أن شوال وذو القعدة والتسع الأوائل من ذو الحجة، اتفق جميع العلماء على أن هذه أشهر الحج، اتفقوا على ذلك. ثم اختلفوا في اليوم العاشر اللي هو اسمه يوم الايه؟ النحر، يوم العيد. جميل. فبعض العلماء قالوا لا، التسعة اللي فاتوا دول وشوال وذو القعدة دول أشهر الحج، بداية من يوم النحر وبقية ذو الحجة وبقية العام ليسوا من أشهر الحج. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لأن التاسع هو يوم عرفة. ومن فاته عرفة فاته الايه؟ الحج، فلا يستطيع أن يحرم بالحج في يوم النحر. جميل كده، هذه رؤيتهم. فقالوا علشان كده عندنا أشهر الحج شوال ذو القعدة التسع الأوائل من ذي الحجة. من ذهب لذلك؟ مذهب الشافعية، وحجتهم في ذلك قوله تعالى: فمن فرض فيهن، فرض يعني أهل بالحج وقال لبيك اللهم حجا فيهن، يعني في أشهر الحج، فمن فرض فيهن يعني في أشهر الحج، وقال يوم النحر، ما ينفعش الإنسان يفرض فيه الحج، فلذلك ليس من أيام الايه؟ الحج. وقالوا لا يمكن فرض الحج ولا الإحرام بالحج بعد يوم عرفة، يعني في يوم الايه؟ النحر، يوم العيد. جميل. بعد كده القول الآخر، قالوا أن ذو القعدة وقبله شوال وعشر ذي الحجة، هذه أشهر، فضموا إليها يوم الايه؟ الحج. طيب إخوانكم قالوا أنه ليس من أيام الحج اليوم العاشر، وحجتهم أنه لا يستطيع الإنسان أن يحرم فيه بالحج وأن يفرض فيه الحج. قالوا كيف لا يكون يوم النحر من أيام الحج، والله عز وجل قال سماه يوم الحج الأكبر، يوم العيد ربنا سماه يوم إيه؟ الحج الأكبر. فقالوا شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة، وهذا مذهب عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجماعة من السلف. القول الثالث، هنقول الراجح، القول الثالث أن أشهر الحج شوال طبعا كاملا، ذو القعدة كاملا، ذو الحجة كاملا، وهذا هو القول الصحيح والراجح. جميل كده. لماذا؟ هذا مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام ابن حزم، وهو مروي عن عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله بن عمر، ومروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وحجتهم أن أقل الجمع ثلاثة، ربنا قال إيه؟ الحج أشهر، أشهر دي إيه؟ مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ فقالوا أقل حاجة يجمع كام؟ ثلاثة. ما ينفعش الاثنين يكونوا جمع، هو إيه؟ أقل. دي أول حاجة. ثم قالوا رمي الجمار، وهو من أعمال الحج، ما عشان كده قلت لك أنت عارف إن أنت هتقول كده، بس لازم من الأمانة إن إحنا نناقش الأمر كده علشان أنا يترسخ في نفسك هاني والحاج مجدي والحاج حمادة والشيخ إسلام، يترسخ في نفس كل واحد مننا إن العالم ده لما قال شوال وذو القعدة وتسعة بس، ليه قال كده؟ عجبوا الرأي ده؟ لا، ده عنده دليل، عنده حجه. فلازم احنا نشرح لبعض ليه قال كده. قال كده عشان كده، وفلان ده لما ضم لهم اليوم العاشر قال ده ربنا سماه يوم الحج الايه؟ الاكبر. فبرضه مش من هوا، ولا عشان عجبوا الموضوع، ولا قال الناحيه دي ايه احسن من الناحيه، لا، ده عنده ادله. ولما اخترنا القول الثالث اخترناه لان معهم الادله، فهؤلاء اجتهدوا واجروا لهم اجر لانهم اجتهدوا فأخطأوا، والتاني أجر فأخطأ، والذي أصاب الحق له أجران، أجر الاجتهاد وأجر إصابة الحق. فكده يبقى الأمور إيه؟ في نصابها إن شاء الله. يبقى القول الثالث والراجح أن شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا هم أشهر الحج، لأن أقل الجمع ثلاثة، وأيضا لأن رمي الجمار وهو من أعمال الحج يقينا، أخذ بالك، من مناسك الحج. ليس هناك أصلا من حدد، ليس هناك يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني حددت الأجمال. لا، ما فيش نص قاطع، عشان كده اختلف العلماء، أخذ بالك، في الأمر. لكن الراجح كما قلنا هذا. طيب نرجع تاني للكتاب. قال: وأما المواقيت المكانية، اتفقنا أن المواقيت الزمنية زي ما هنا المؤلفون قالوا شوال وذو القعدة وذو الحجة. جميل جدا. ننتقل. قالوا: وأما المواقيت المكانية، المكان اللي احنا نحرم منه للحج والعمرة، فهي الحدود اللي الإنسان ما يحرمش إلا منها، لا، الحدود اللي الإنسان لا يتجاوزها إلا محرما. ده يفيدنا إيه؟ إن الإنسان قبلها ممكن يحرم. أنا مش هبراكب الطيارة وهعدي على الميقات ومش هلحق لأقولي لي الميقات الآن إحنا فوق الميقات مش هلحق إلا أنا أغتسل وألبس وأهل بالحج فهحرم من المطار بمعنى أنا هلبس لكن فرض الحج لما أكون فوق الميقات لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا خد بالك لكن هبدأ أعمل ده فأما المواقيت المكان للحج والعمرة فهي الحدود التي شوف كلام العلماء دخلت ازاي لا يجوز للحاج والمعتمر ان يحرم من غيره لا ان يتجاوزها الا باحرام لو معدل التجاره ما يحرمش لكن نوى الحج نوى العمره المكان ده ميقات حد مكاني لا تتجاوزه الا وانت محرم قال وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة اللي اسمه الأيام دي أبيار علي أو أبار علي الآن يسمى بهذا الاسم بينه وبين مكة حوالي 437 كيلو المسافة بين مكة والمدينة تقريبا 450 أو أقل قليلا بتخرج بتمشي 10 دقايق كده بالسياره توصل لابيار علي بتحرم من المكان ده المكان ده بينه اللي هو ذا الحليفه بينه وبين مكه قد ايه حوالي 437 كيلو قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم اي جعل ميقاتا مكانيا لاهل المدينه سواء من اهل المدينه او من اتى على المدينه من غير اهلها ذا الحليفه ولاهل الشام الجحفه هنقول ايه الاماكن الوقت ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده هن أي هذه المواقيت لهن يعني للمدينة ومن اليمن ومن الشام إلى آخر نسأل الله أن يرفع عن أهل الشام ما هم فيه وأن ينصر المستضعفين من أهل الشام على أعدائهم إن ولي ذلك والقدر قال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن خد بالك ما تقولش ده الميقات بتاع اهل المدينه لازم يكون معاه جنسيه المدينه عشان لا انت في المدينه تحرم من مهل اهل المدينه وميقات اهل المدينه قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمره من اراد التجاره ليس داخلا في كلامنا قال ومن كان دون ذلك هو اقرب للكعبه من المواقيت دي نقول له ارجع لا قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ من المكان اللي هو فيه حتى أهل مكة من مكة جميل حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهم قالوا فمن تعدى هذه المواقيت بدون إحرام وجب عليه الرجوع إليها إن أمكن أخذ بالك وإن لم يتمكن من الرجوع فعليه فدية هيجي تفصيلها في الباب الثالث اللي بعد كده إن شاء الله فعليه فدية وهي شاة يذبحها في مكة ويوزعها على مساكين الحرم أو يوكل غيره إن هو يذبحها ويوزعها قالوا أما من كانت منازلهم دون المواقيت فإنهم يحرمون من أماكنهم لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ في المكان اللي هو فيه يعني طيب يبقى نمر مع بعض كده ذو الحليفة اللي اسمه الوقت أبيار علي لأهل المدينة ومن أتى عليها من غير أهلها قلنا بينه وبين مكة حوالي 437 كيلو في ميقات تاني لأهل الشام ومصر والمغرب اسمه الجحفة الآن في مكان منها قريب منها اسمه رابغ جعلوا فيه الميقات بينه وبين مكة حوالي 204 كيلو ميقات ثالث قرن المنازل وهي لأهل نجد وهي المعروف الآن بوادي السيل أقرب ما يكون للطائف الآن حرمت منها مرة الوادي السيل بينه وبين مكة ما يكملش 100 كيلو حوالي 94 كيلو الميقات الرابع يلملم وهي لأهل اليمن وهي بينها وبين مكة حوالي 94 كيلو هذه المواقيت الأربعة متفق عليها بين أهل العلم للحديث الذي ذكره المؤلفون هنا بعد كده في ميقات خامس اسمه ذات عرق ذات عرق ده يحرم منه أهل العراق والناس اللي جايين من جنوب شرق آسيا اللي جايين من من وراهم كده من وراء أهلهم. وهذا المكان قريب الآن من العتيق واختل بينه وبين مكة حوالي 98 كيلو. من الذي وقت هذا الميقات؟ بعض العلماء قالوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي وقته، ولكن صح حديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقته. جاء ذلك بحديث جابر رضي الله عنهما قال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة، ومهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة، ومهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن المنازل يعني، ومهل أهل اليمن من يلملم. هذا الحديث مختلف في رفعه ووقفه على جابر، والصحيح أن هذا الكلام لا يتكلم به جابر من عند نفسه، إنما له حكم الرفع. وبعض العلماء قالوا إن الذي وقت هذا الميقات هو عمر الفاروق رضي الله عنه، وقالوا عمر أحد أربعة قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، فعمر له سنة معمول بها. جميل. وبعض العلماء جمعا وقال هو من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي قال عن ذات عرق ميقات لأهل العراق وأهل المشرق، وخفي ذلك على عمر، فلما سئل اجتهد فوافق اجتهاده ما أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدث ذلك مرارا أن عمر رضي الله عنه يجتهد وينزل القرآن بما أراده وأشار إليه عمر. ولكن الراجح والله أعلم أن هذا الميقات وقته النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ليس عمر رضي الله عنه، وإن صح أن عمر أشار أنه ميقاتهم. طبعا في خريطة بس ما نعرف نرسمها، فإحنا خريطة للمواقيت بس المرة هي السنة. طيب بعد كده هنا هنبدأ في الباب الثاني، والباب الثاني قال المؤلفون أركان الحج وواجباته، وفيه مسألتان. هم ذكروا أركان الحج إن هي أربع أركان: الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة ويسميه بعض الناس طواف الزيارة، والركن الرابع السعي بين الصفا والمروة. دول أركان الحج، وإحنا محتاجين نحن نقف مع هذه الأركان وواجبات الحج إيه بالتفصيل وبتوسع، ركن ركن وما يقابل الإنسان في هذه. لأجل ذلك إحنا نقرأ الآن إن شاء الله في حج التمتع خطوة خطوة كده مع بعض، ناخد صورة طبعا الحج إما إفراد وإما قران وإما تمتع. باختصار كده التمتع إن الإنسان يأتي بعمرة كاملة ويتحلل ويعيش حياته العادية تماما، يحل له كل شيء، فإذا أتى يوم التروية الثامن من ذي الحجة صلى الفجر وبعدين ارتدى ثياب الإحرام ولبيك اللهم حجا، ويبدأ لبيك اللهم لبيك، ويبدأ في مناسك الحج. سمي تمتعا لأنه يتمتع بكل شيء فيما بين العمرة إلى الحج اللي هو يوم التروية. القران والإفراد هيجي الكلام عليها. أغلب حج المصريين التمتع، فإحنا هناخد الصورة كده مختصرة عنه، وعشان بعد كده لما نفصل فيه الأركان يبقى الأمر يتجمع معانا إن شاء الله. إذا تحصل الإنسان على الاستطاعة، تكلمنا عن الاستطاعة المرة اللي فاتت وفصلناه، واستقر عزمه على السفر، بادر بتوبة النصوح من كل المعاصي، واجتهد في الخروج من المظالم برد الحقوق إلى أهلها أو استحلال من لا يستطيع يعني أن يرد له الحق، أو من كان له حق معنوي إلى آخره. بعد كده يحرص على أن يكون زاده طيبا، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. يجتهد في تحصيل الرفقة الصالحة بقدر ما يكون معه ناس، أخذ بالك، بقدر استطاعته إن كان هذا في يده. بعد كده يخرج إلى السفر ملتزم الآداب الشرعية مصححا لنيته، وذلك في أشهر الحج، أو لو خرج قبلها ولكن لا يتلبس بأعمال العمرة والحج إلا إذا دخلت أشهر الحج. بعد كده الإحرام إذا أتى الميقات، واحد من المواقيت الزمنية التي ذكرناها الآن، يتجرد من ثيابه، يخلع ثيابه كاملة ويغتسل كما يغتسل من الجنابة، يتطيب في بدنه بقدر ما يستطيع، وتفعل ذلك المرأة حتى لو كانت نفساء، حتى لو كانت في أيام ما كتب الله على بنات آدم، حتى لو كانت في أيام الحيض أيضا تغتسل، والرجل بيحرم في إزار ورداء، المرأة بتحرم في ثيابها العادية، مش لازم ثياب بيضاء، لا مش لازم أي ثياب، وإن لبست الأبيض فلا بأس ولا شيء في ذلك، ولكن حتى لو كانت حائض تغتسل أيضا قبل ما الإنسان يغتسل ويباشر ذلك، إذا كان يقص أظافره أو أظفاره، عفوا لأن كلمة أظافره فيها لحن في اللغة، أظفاره الجمع الصحيح، ويحلق العنوي، ينظر إلى ما في بدنه من ذلك، ثم يغتسل، بعد ذلك يلبس ثياب الإحرام الإزار والرداء، وتلبس المرأة ما تشاء من الثياب. بعد ذلك إذا لبس ثياب الإحرام، إن كان في وقت فريضة يصلي، إن لم يكن في وقت فريضة صلى ركعتين سنة الوضوء. في بعض الأحاديث التي صححها الشيخ الألباني رحمة الله عليه تخص ذا الحليفة، أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وقال له صل ركعتان في هذا الوادي المبارك، فأنت في وقت فريضة صلي. ما فيش حديث صحيحة تدل على أن هناك ركعتان للإحرام، لا الكلام ده مش صحيح، لكن صلي الفريضة إذا كان في وقت فريضة، إذا لم يكن في وقت فريضة صلي ركعتين بنية أنهما سنة الوضوء كما في حديث بلال رضي الله عنه، أو تصلي بنية أن هذا المكان مكان مبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره جبريل بالصلاة فيه فصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم. جميل، لبس الإحرام وصلى ركعتين بعد ما اغتسل وتطيب، ما فيش مشكلة بعد كده لو فضل في أثر للطيب والرائحة الطيبة في بدنه، أخذ بالك، أو حتى في الإحرام لا بأس، المشكلة أنه ما يحطش بعد ما يقول لبيك اللهم عمر. بعد كده يركب الدابة بتاعته اللي هي السيارة أو الدابة عموما، ويقول لبيك اللهم عمره، لانه هيعمل ايه دلوقتي؟ عمره، احنا لسه ما جيناش ناحيه الحج خالص. جميل، صاحبنا اللي احرم هو في الطائره ما مشاش معانا من ذا الحليفه، بيلبس في المطار ويعمل الكلام ده في المطار، وهو فوق خالص بيقولوا له الان احنا داخلين على الميقات الفلاني، فلما يكون فوق الميقات يقول لبيك اللهم عمره، ماشي، ويلبي التلبيه المعروفه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يفضل يلبي يلبي يلبي لما يشوف الكعبة، هنا يقطع التلبية. جميل، بعد كده يكثر من التلبية ويجهر بها ويرفع صوته، المرأة تلبي بقدر ما تسمع من بجواره، ولا يقطع التلبية إلا إذا رأى الكعبة، نسأل الله لا يحرمنا من رؤيتها. وصل بفضل الله إلى البيت الحرام، يدخل بقدمه اليمنى كما هو المعتاد في كل المساجد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو الدعاء الآخر لدخول المسجد، ولا يصلي ركعتان تحية المسجد، إنما تحية البيت الحرام، الطواف بالإيه؟ بالكعبة. يروح يشوف الركن اللي هو في الحجر الأسود اللي هو أقرب ركن إلى باب الإيه؟ باب الكعبة، أقرب ركن إلى باب الكعبة هو اللي فيه الحجر الأسود، يأتي إلى مكان الحجر الأسود، إذا تيسر أنه هو يستلم، وإذا تيسر أنه يقبله، إذا لم يتيسر وهذا يحدث في كثير من الأحوال، أخذ بالك إيه؟ يستقبله ب وجهه كاملا، خد بالك مش بجنب ولا لا، يستقبله بوجهه كاملا، بسم الله الله أكبر، و يشير إليه، وليس من السنة أنه يقبل يده بعد ما بسم الله الله أكبر، لا هذا يفعل بعض الناس وليس من السنة. يبدأ الطواف جاعلا الكعبة على يساره ناحية إيه؟ قلب. نسأل الله أن يملأ قلوبنا إيمانا. يطوف يقرأ قرآن ماشي، يدعو ماشي، يذكر الله ماشي، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ماشي، تمام تمام تمام تمام تمام. لما يوصل إلى الركن اليماني، هنا الحجر، هنا الركن اليماني، هنا ما يسمى حجر إسماعيل، جميل كده، بيقرأ قرآن بيده وما يدخلش من جوه الحجر، لأن الحجر ده أصلا جزء من الإيه؟ من الكعبة، تعرفون قصته. جميل جميل. لما يوصل لهنا يشير إلى الركن اليماني ويقول إيه؟ الله أكبر. جميل كده. في المسافة دي، المسافة دي كده، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هنا إيه؟ يبقى هو كده اسمه إيه؟ شوط. ويبدأ إيه؟ لما يوصل هنا برضو إيه؟ يشير إلى الحجر إيه؟ ويكبر. بعد كذا إذا أتم الطواف، لا هنا بعض الملحوظات، ينبغي للرجل دون المرأة في هذا الطواف أن يطبع، يطبع يكشف كتفه الإيه؟ الأيمن، ويرمل، يسرع في المشي، مشي سريع مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى. الاطباع كشف الكتف الأيمن يكون في السبع أشواط، لكن الرمل إذا استطاعه يعني هو من السنن في الأشواط الثلاثة الأولى. فإذا أتم طوافه صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم. إذا قلنا هنا الركن الأسود، وهنا الركن اليماني، وهنا حجر إسماعيل، وهنا باب الكعبة، يبقى الركن في هذا المكان تقريبا. يصلي هنا ماشي، هنا ماشي، في آخر مكان خلف المقام ماشي، لم يستطع يصلي هنا هنا في أي مكان في الحرم، يصلي ركعتان بعد ما يغطي كتفه، يصلي ركعتان بعد ما انتهى من الطواف، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية قل هو الله أحد. بعد ذلك الركن اليماني يشير إليه، يشير إليه وبعض العلماء قال يستلمه، ولكن الراجح أنه يشير إليه فقط ويقول إيه؟ الله أكبر. بعد كده ثم يذهب إلى زمزم، مش لازم البئر، لأن البئر غطي تماما، لكن يذهب إلى كل من أو التلاجات أو الحنفيات اللي فيها ماء زمزم، فيشرب منها بقدر ما يستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال ما تضلع من زمزم منافق. المنافق ما يقدرش يستسير هذا الماء ويكثر منه، لكن المؤمن يشرب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ماء زمزم طعام طعم ودواء سق. النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له. فالإنسان ينوي أن رب العالمين يملأ قلبه إيمان، يشرح صدره للخير، يجنبه الزلل، ينوي بقدر ما يستطيع، ويغسل ما يستطيع من بدنه، يصب على رأسه، يتوضأ، يغسل إيديه أرجله إلى آخره. بعد كده يرجع إلى الحجر الأسود ويستلم، وإن تأثر، إن لم يتأثر يشير إليه ويقول إيه؟ الله أكبر. بعد كده يخرج إلى المسعى. لو إحنا قلنا هنا الحجر وهنا الركن اليماني، يبقى في المكان ده الباب اللي بيخرج تقريبا، في المكان ده الباب اللي بيخرج منه إلى الإيه؟ إلى المسعى. المسعى هنا الصفا، وهنا المروة. يخرج من الباب ده، خد بالك، ولما يقرب على الصفا يقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أبدأ بما بدأ الله به. الآية اللي احنا قرأناها دلوقتي، الله عز وجل بدأ بالصفا ولا بالمروة؟ بدأ بالصفا. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهو هيبدأ السعي، يبدأ منين؟ بما بدأ الله به، ويصعد على الصفا، مش لازم على القمة، لا يصعد قدر ما يستطيع، وبعدين يرجع لو هو هنا كده يرجع تاني يدي وجهه للإيه؟ للكعبة، بلغ الكعبة، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بما شاء لو كرر ده مرة ثانية يدعو بما شاء، لو كرر ده مرة ثالثة يدعو بما شاء. إذا لم يذكر هذا الدعاء ودعا بغير ذلك مما تيسر فلا بأس بذلك، لكن هذا هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينزل من على الصفا ماشيا المشي المعتادة، فإذا بلغ إلى بطن الوادي أخذ بالك في علامة، أخذ بالك في الأرض وفي علامة علم أخضر أخذ بالك في فيما بينهما يهرول الرمل اللي كان في الطواف مشية سريعة، لكن الهرولة باري بقدر ما تستطيع. طبعا المرأة لا تفعل ذلك، وإذا كان الرجل معه أهله فلا يستحب له أن يصنع ذلك ليكون إلى جوار أهله لا سيما مع الزحام. أما إذا كان وحده فيهرول قدر ما يستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم من شدة هرولته كان إحرامه ينحسر عن ركبتين الشريفتين صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل إلى المروة بعد ما يصل إلى العلم الأخضر الآخر يمشي مشيته العادية لحد ما يصل إلى المروة. إذا وصل إلى المروة يبقى ده اسمه إيه؟ شوط. يصعد على المروة يستقبل الكعبة ويفعل كما فعل على الصفا، ينزل تاني ويكمل ويهرول في ما بين العلمين الأخضران ويكمل ويبقى من الصفا للمروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، وهكذا سبعة أشواط. الشوط السابع ينتهي فين؟ عند المروة عند الحلاقين، مش كده؟ وهم مستنيين هناك حتى لما تخرج من الباب تلاقي كل المحلات ايه؟ صف حلاقين. لكن لو خلص عند الصفا حلاق حجام حلاق يبقى في ايه؟ حلاق حجام حلاق لا ما اعرفش حجام ده كده حلاق حلاق حلاق. طيب اذا خلص عند الصفا يبقى في مشكله، يبقى فيه شوط زيادة أو شوط ناقص. إذا ترجح عنده يقينا إن ده زايد خلاص، إذا ترجح عنده إن ده ناقص وجب عليه إن هو يكمل. إذا استوى عنده الأمر وصار شكا يعمل إيه؟ يأخذ شوط ويبني على اليقين، واليقين أنها ستة ناقص. يبقى لو حدث لو اتلخبط في الطواف أربعة ولا ثلاثة ما ترجحش عنده شيء، يبقى هم ثلاثة. جميل كده، يبني على الأقل. وفي الطواف في الطواف وفي السعي نفس الموضوع يبني على الأقل، لأن هو اليقين يقينا كده خلاص إيه ما فتحش على نفسه باب وسوسة قال إيه أنا سعيد شوط. فإذا كان إيه لكن إذا ترجح لي شيء فلا يفعل. بعد كذا يذهب إلى الحلاق، وإذا علم من نفسه أن شعره لا ينبت إلا بصعوبة فين وفين، ولا يظهر هذا النبت إلا بعد وقت طويل، يبقى يحلق، يبقى يقصر أخذ بالك ولا يحلق. الحلق طبعا اللي هو بالموس، والتقصير اللي هو ايه، والتقصير مش ياخد من مكان ويسيب مكان، لا حلق من ايه، تقصير من كل الرأس او حلق كل الايه الرأس. اذا علم ان شعره ينبت سريعا، في ناس كده انا كده الشعر ينبت سريعا فيحلق اخد بالك. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة واحدة. إذا كان هذا الرجل عالم إن هو لما يجي يوم ولسه أيام على يوم 8 ذي الحجة وشعره إن شاء الله يكون نبت، يبقى يحلق ويحلق بعد طواف الإفاضة إن شاء الله. لكن المرأة تجمع شعرها في قبضة واحدة وتأخذ منه قدر أنملة وتصف الخلافات اللي بينها وبين زوجها، إذا كان زوجها هو اللي يوصلها عشان المقص يبقى في يده والإيه والشيطان ينزل في الإيه في المقص، أو هي تخلص الموضوع إيه مع بينهم ما صنع الحداد وما يروحوا هناك كل حاجة الناس حدادين طيبين عن مين هو ما صنع الحداد يعني مفسرها يعني إن هو صعب وشديدة يعني مش سهل بلا حفظك بعد كده يلبس ثيابه المعتادة ويحل له كل شيء كل شيء حتى النساء. نأتي إلى يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة، بعد ما قعد هذه الأيام يمارس حياته العادية خالص، إذا أتى يوم الثامن من ذي الحجة واسمه يوم التروية يستعد للإحرام، أظفاره يحلق العانة، الإبط يتنظف في بدنه، يدخل يغتسل كغسل الجنابة، يرتدي ثياب الإحرام مرة ثانية، و في مكانه اللي هو في مكة ما يرجعش لي أي ميقات، يحرم بالحج قائلا لبيك اللهم حجا. في الأولى كان نوع عمرة فقال لبيك اللهم عمرة. إن كان يخشى من مرض أو شيء يغلب على ظنه أنه ممكن الشيء ده يمنعه أنه يكمل الحج، يشترط يقول إيه لبيك اللهم حجا ومحلي حيث حبسني، أو إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، عشان لو قدر ربنا أنه ما يكملش يبقى إيه ما فيش عليه دم، ما فيش عليه فدية. أما إذا لم يغلب على ظن ذلك فلا يستحب له أن يشترط، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أفتى ضباعة رضي الله عنها بأن تشترط لما اشتد عليها المرض، قال لها حجي واشترطه. طيب، ثم يخرج إلى ميناء، نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير، ضحا الوقت بعد يخرج إلى ميناء ضحا بعد ما صلى الفجر وعمل الأمور دي والدنيا خلاص، أخذ بالك إيه هيصلي الضحى شرقت الشمس، بعدها بربع ساعة يبدأ يتحرك إلى من الأمر يسير لو قبلها بيسير، لكن بعد الفجر عموما مفيش مشاكل، مفيش مشاكل خالص، وفي ناس ما بتروحش منى أصلا، ربنا يعينهم يا رب ويروح إن شاء الله إن شاء الله الله المستعان. ثم يذهب إلى منى ضحا ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت ويصلي الفجر، كل صلاة في وقتها، لا يجمع الظهر إلى العصر ولا العصر إلى المغرب، إنما يصلي كل صلاة في وقتها، ولكن الصلاة الرباعية يصليها ركعتان. يخرج إلى منى ضحا يبيت بها، يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع. لو من أهل البيت، لو من أهل مكة لا يقصر، لكن حتى لو قصر أخذ بالك، لأن حتى الإمام في مسجد الخيف يقصر، أخذ بالك فيقصر، وبعد كده بات النهاردة الفجر بقينا يوم إيه؟ يوم عرفة، اللي هو يوم عرفة، فإذا طلعت الشمس بعد ما صلى الفجر في منى يوم التاسع يوم عرفة، سار من منى إلى عرفة فينزل بنمرة. نمرة مكان بعض الناس بتحسبه من عرفة، لكن هم محددين هناك هنا إيه حدود عرفة، وبعدين عاملين علامات وقالين إيه ده نمرة، لكن يقعد في نمرة أخذ بالك إلى أن يأتي وقت الزوال قبل الظهر بثلاث أربع ساعة بساعة، الوقت اللي هو إيه قرب أن يبدأ الخطيب يعني في الخطبة. إذا زالت الشمس، زالت الشمس بدأت تتحرك من كبد السماء إلى ناحية المغرب، صلى طبعا مع الإمام الظهر والعصر جمعا وقصرا بعد ما يستمع للخطبة أذان واحد وإقامتين مع الإمام بدون سنة، ما يصليش قبلهم حاجة ولا بعدهم حاجة، ثم يتفرغ خلاص سمع الخطبة وصلى الظهر والعصر اثنين واثنين تقديم جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين مع الإمام، يتفرغ لذكر الله عز وجل، هو دخل الآن، هو الآن في عرفة لذكر الله والدعاء والتضرع لله عز وجل، مستقبل القبلة وليس الجبل، الجبل الناس اللي بتستقبل جبل الرحمة أو جبل النور، لا غلط الكلام ده، الداعي يستقبل اللي زي بعض إخواننا ما يذهب إلى عمرة يدي ظهره للكعبة وعايز يتصور، يدي ظهره للقبلة ويرفع يديه، انت بتدعي انت بالقبلة ايه؟ سبحان الله، ربنا يهديكم الله المستعان. بعدين يتفرغ للصلاة والذكر والدعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تغرب الشمس، إذا غربت الشمس يبدأ في الخروج بسكينة وبهدوء، خارجا إلى مزدلفة. جميل، إيه يسير ماشي، يركب ماشي، الأمر يسير. إذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء، جمع تأخير، لأنه يوصل حوالي 11-12 بالليل، قبل كده بشوية بعد كده بشوية. أول ما يوصل إذا كانوا مجموعة يؤذن واحد منهم ويقيم الصلاة، يصلوا المغرب 3 ركعات، ثم يقيم الصلاة مرة ثانية ويصلوا العشاء كم ركعة؟ ركعتان، وينام بمزدلفة حتى الفجر. إذا جمع الجمرات ماشي ما فيش مشاكل، إذا نام هو أولى، ويصلي الفجر في مزدلفة في أول الوقت، ويقف عند المشعر الحرام. مشعر الحرام جبل معروف هناك في مزدلفة، الناس كلها عارفينه، مش لازم الجمرات تكون من الجبل ذات نفسه، لا، الجمرات ممكن من أي مكان في مزدلفة، حتى لو جمع من منى فلا بأس، لكن السنة إن هي تكون من مزدلفة. الضعاف والمرضى ومن مرتبط برفقة أو نساء أو كذا أو كذا ممكن ينصرف بعد نص الليل من مزدلفة، لكن الذي ليس له عذر يبيت في مزدلفة، هذه هي السنة. خلاص بات في مزدلفة. احنا الآن يوم العيد، يوم النحر، يدفع يخرج من مزدلفة إذا أسفر الصبح بعد الفجر، الدنيا نورت قبل طلوع الشمس، من مزدلفة إلى منى، ويسرع في وادي محسر. الوادي ده صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالإسراع أثناء السير عليه. بعض العلماء اجتهدوا وقالوا إيه، إن ده كان المال المكان الذي أهلك الله عز وجل فيه إبراهة ومن معه، والأخبار في ذلك ضعيفة. وبعض العلماء قالوا لا، أصل المكان ده طبيعة هذا المكان أن الله عز وجل مهده بحيث أن إيه يكون يسير، فطالما أن الطريق مفتوح قدامك والدنيا يسيرة إيه تعجل ويمشي بسرعة. وبعض العلماء وهو الأقرب إلى نفسي أن الأمر أمر تعبدي، أن الله عز وجل قال لك إيه في هذا المكان فيما بين العلمان الأخضران تهرول، ليه؟ أمر تعبدي، بارك سمعنا وأطعنا، في وادي محسر تسرع وهو أمر تعبدي. إذا وصل إلى ميناء هو خارج من عرفة رايح مزدلفة بيلبي، وهو خارج من مزدلفة رايح ميناء بيلبي، إذا وصل إلى ميناء قطع التلبية وذهب إلى رمي جمرة العقبة الكبرى. عندنا هنا جمرة الصغرى الوسطى الكبرى، هنا مكة، يبقى أقرب جمرة إلى مكة هي العقبة الكبرى، الجمرة الكبرى. يبقى أنت لما تطلع كده وتمشي مع الناس، أو حتى لو أنت ماشي من تحت وبتعدي على الجمرات، هتسيب الأولى والثانية وتيجي عند أقربها إلى مكة، وهي الجمرة الكبرى، جمرة العقبة. جميل كده، يرميها بسبع حصيات مع كل حصوة الله أكبر، ويرمي الحصاة، لو ما نزلتش في المكان لا يعدها ويرمي بدلا منها. بعد ما يرمي الثلاثة يذهب يستقبل القبلة ويرفع يديه يدعو الله عز وجل بما شاء، ثم هو في منى يرجع فيذبح إن تمكن بنفسه أو يوكل غيره، ثم بقي له في هذا اليوم شيئان، طواف الإفاضة والإيه حلق، أو ما هو الذبح إذا تمكن، بعد كده الإيه يذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. طبعا طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، يجوز له أنه يؤخره لتاني يوم، وإن تأثر له في أول يوم اللي هو يوم النحر فهذا أولى وهذا أفضل. المتمتع بعد ما يطوف طواف الإفاضة يسعى بين الصفا والمروة. الناس التانية هنتكلم عليهم في وقتهم، لكن المتمتع بعد الطواف طواف الإفاضة على نفس الصفة اللي احنا قلناها من شوية، يسعى بين الصفا والمروة بنفس الصفة اللي احنا قلناها من شوية. المرأة إذا كانت في أيام الحيض تفعل كل ما ذكرناه غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فإذا هاجمها الوقت وكان معها رفقة وهتسافر تستثفر وتحتاط وتطوف. هذا كلام شيخ الإسلام، ولا شيء عليها ولا إعادة عليها لهذا الطواف لأنها معذورة، والله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقد فعلت ما في استطاعتها بعد ما خلص طواف الإفاضة وعمل الأربع حاجات اللي هم في يوم العيد، يوم النحر اللي هم رمي الجمرة، النحر، طواف الإفاضة، الحلقة والتقصير. الأربعة دول لو عملهم يبقى تحلل تحلل الايه الأكبر، تحلل عمل اثنين يبقى تحلل التحلل الأول أو الأصغر، عمل الأربعة تحلل التحلل الأكبر. خلاص كأنك دبحت ده قبل المناسك دي كلها، يعني يوم قبل الترويح. بس ما بي ما بي ما بي ما بيذبحوش الا في يوميها. خلاص يبقى انت بتدخل منها وانت عملت حاجه من الاربعه، واحده من الاربعه كانك عملتها بالظبط، خد بالك اللي هي اللي بعد كده. خلاص عدى يوم ال طواف الافاضه وحلق القصر، خد بالك يخرج من مكه بقى يرجع على منى قبل ما تغرب الشمس بقدر المستطاع. فضل عندنا يوم 11 و 12 ويوم 13. يوم 11 هيرمي الجمرات الثلاثة الصغرى والوسطى والايه والكبرى، كل جمرة هيرميها بسبعة. بيبتدي من الصغرى. من الصغرى وبعدين الوسطى وبعدين الكبرى. وهو جاي كده على ايه؟ على مكة. بالك من الصغرى والوسطى والكبرى. هي بنفس نفس الثاني يوم بيعملوا مع كل حصاء الله أكبر. إذا رمى يوم 11 ويوم 12 وأحب إن هو يروح يبقى ده اسمه متعجل. خد بالك؟ فمن تعجل في يومين 11 و 12 فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، وهذا أفضل لمن اتقى. خد بالك، فهذا اقرب للتقوى ان هو ايه يبقى عندنا سبعة وبعدين 21 يبقى كده 21 في 3 هو كل 21 في 3 بكام؟ 63 و7 في اول. احسنت كده يبقى 67. جميل. ثم يفعل في اليوم الثاني عشر كما فعل في اليوم الحادي عشر، فاذا اتى رمى الجمار. طيب يوم بيرموا في دماغ بعض مع الزحمه بيخبطوا في بعض، فكويس ان هي ايه جمره من الغلو ان هو يجيبها كبيره. فاذا اختار المبيت وهو اولى اليوم ال 13 يبقى يرمي ايضا الجمرات. بعد كذا اخر شيء يطوف طواف الوداع قبل ان يسافر وان يخرج من مكه. نسال الله ان يكتب لنا حج بيته الحرام. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. صلى الله عليه وسلم.